الحمد لله وردت نصوص صحيحة لأشخاص تفتح لهم أبواب السماء أو فتحت من أجلهم، فمن ذلك صعود روح العبد الصالح، وقد فتحت أبواب السماء لروح سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكذلك تفتح أبواب السماء للإمام العادل، وتفتح وقد فتحت أبواب السماء بشارة بنزول سورة الفاتحة وخواتيم البقرة، فلنعرف حقهما.